أنه قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو في الصلاة، يدعو في الصلاة يعني في هذا الموضع، كما فسرته روايات أخرى وأحاديث أخرى، كان يدعو في الصلاة يعني في هذا الموضع الذي يكون قبل السلام. ولذلك البخاري أورد هذا الحديث فيما ترجم له بقوله الدعاء قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. هذه الثلاثة فيها جملة الرابعة، وهي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وقد ورد ذلك في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عباس، وسوف أسوق حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس حتى نأخذ اللفظ الذي يقال، إن هذا فيه اختصار حديث عائشة، أو تارة يقول هذا وتارة يقول هذا. قلت: أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه مرفوعا: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ آخر: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر أو الآخر، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وقوله إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر أو الآخر، هذا فيه رد على ابن حزم الذي يرى أن التعوذ من هذه الأربع يكون في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، وهذا غلط منه، إنما يكون هذا في التشهد الأخير، لأن التشهد الأول لا يشرع فيه الدعاء، التشهد الأول لا يشرع فيه الدعاء، وإنما إذا فرغ من التشهد ينهض مباشرة إلى الركعة الثالثة، لكن الدعاء يكون في التشهد الأخير الذي يكون بعده تسليم، فيدعو قبل التسليم ويتعوذ بالله عز وجل من هذه الأربع. وأخرجه أيضا مسلم من حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. مهم جدا هذا. يقول: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، هكذا الرواية، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هنا قدم فتنة المسيح على فتنة المحيا والممات. وطاووس رحمه الله لعله كان يرى وجوب ذلك، وجوب يعني هذا الدعاء في الصلاة، لأن ابنه صلى فسأله: هل استعذت بالله عز وجل من الأربع؟ فقال: لا. فقال: أعد صلاتك. فإما أنه يرى الوجوب، وإما أنه أراد تعزيره ومعاقبته بأن يعيد الصلاة، لأنه ترك شيئا مهما. والاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأربع هذه سنة، يعني كما تقدم معنا في درس آخر أن هذه سنة وليست بواجبة، كما سيأتي الدليل الصارف. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها في قوله: إذا تشهد أحدكم فليستعذ. هذا فعل أمر مجزوم بلام الأمر، فليستعذ، وهذه من صيغ الوجوب، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر هذا من صيغ الوجوب، وقوله فليستعذ هو كذلك، فليستعذ بالله، وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني فليتعوذ بالله من أربع، وأيضا قوله في حديث ابن عباس قولوا، وكان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن، هذه كلها ظاهرها الوجوب، النبي عليه الصلاة والسلام أمر به بهذا الدعاء ظاهر الوجوب. وفو الأمر يقتضي الوجوب كما هو مقرر في أصول الفقه، الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا صرفه صارف، إلا إذا صرفه صارف من الوجوب للاستحباب. طيب هنا ما هو الصارف؟ هنا النبي أمر وهذا يقتضي الوجوب. نعم إذا لم يكن ثمة صارف هنا فيبقى على الوجوب، فإذا جاء صارف انصرف هذا الأمر من الوجوب للاستحباب. الصارف كما سيأتي في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، سيأتي هذا الحديث، ولذلك البخاري ترجم له ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، ذكر ترجم البخاري، يعني هذا الدعاء ليس بواجب، فهذا صارف لتلك الأوامر. هذا هو التفقه الراجح في هذه المسألة، هذا هو الفقه الراجح في هذه المسألة، أن الدعاء عموما بعد التشهد وقبل التسليم ليس بواجب، حتى الاستعاذة هذه من هذه الأربع ليست بواجبة، إنما هي سنة مؤكدة، ما ينبغي تركها، يعني ما ينبغي الإنسان أن يهمل وأن يترك هذا الدعاء، ولا سيما الاستعاذة من هذه الأربع. ولو أضاف إلى هذه الأربع خامسة فلا بأس يدعو بها أيضا، هناك كذا دعاء في أدعية كثيرة جاءت في السنة، منها الجملة الخامسة هي اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها أيضا في حديث عائشة اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وما أجمل هذا الدعاء، لأن المأثم تقصير في حق الله عز وجل، والمغرم تقصير في حق العباد، الدين، والعلماء حملوا الدين هنا، حملوا المغرم على حالتين، إما أن يستدين من غير حاجة، بعض الناس عنده إدمان في الدين يحب الدين سبحان الله، يعني وهذا لا شك يعني مغرم، إما أن يستدين من غير حاجة، يعني من غير حاجة ما في هناك حاجة ماسة أو ضرورة للدين، وإنما يستدين ربما لأشياء تعتبر كماليات وليست حاجيات أو ضروريات، شيء كمالي تحسيني، ما ينبغي للإنسان أن يقترض من أجل شيء تحسيني أو كمالي. واليوم مع الأسف الناس قد انهمكت وانهالت على هذه القروض وعلى هذه الديون لأشياء تعتبر ربما تحسينية أو تكميلية، وهذه البنوك قد فتحت أبوابها على مصراعها تقرض الناس إما بالربا وإما بالحيلة على الربا، والله المستعان. هذا هو المغرب. الحالة الثانية قالوا أن يستدين لحاجة ويعجز عن السداد، يعني هو يعلم في نفسه أنه لن يستطيع أن يسدد، يستدين مبلغا كبيرا ويعلم هو أن حالته المادية لا تسمح بتسديد هذا المبلغ، هذا أيضا هذا المغرم الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثالثة قالوا، الحالة الثالثة التي أخرجوها من الحديث قالوا أن يستدين أن يقترض وهو قادر على السداد، أن يقترض لحاجة وهو قادر على السداد، قالوا هذا لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم فعله، النبي اقترض لا شك في ذلك، ولكن اقترض لحاجة، هذا أولا. ثانيا اقترض وهو قادر على السداد، هكذا قال بعض العلماء في التفصيل في مسألة القرض والدين والمغرم. وبعض العلماء قال إنما هذا يشمل الدين كله، لأن الدين ليس مطلوبا وما ينبغي للإنسان أن يتعلق به أو أن يلجأ إليه، يحاول دائما أن يبتعد عنه بقدر الإمكان. لماذا؟ لأن الدين يمنع المؤمن دخول الجنة، فهو خطير، فلما كان كذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا كلمة المغرم هذا يشمل المغرم كله، المغرم كله سواء بحاجة أو بغير حاجة، قادر على السداد أو غير قادر على السداد. ولكن ينبغي أن نرجع إلى الكلام الأول فنقول ينبغي للمؤمن أن يحترس من الدين، وأن لا يستدين إلا بحاجة، وأن لا يستدين ويقترض إلا مبلغا أو مالا هو قادر على سداده، ما يعجز عن سداده. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستعيذ من المغرم؟ أما المأثم فالأمر فيه واضح. المأثم الإثم، المعاصي، الذنوب، التقصير في حق الله عز وجل، الاستعاذة من ذلك واضح. طيب المغرم، الدين، لأن الدين الإنسان أحيانا يحتاج له. فقال له قائل، هذا القائل هي عائشة رضي الله عنها، في رواية النسائي من طريق معمر عن الزهري أن السائل عائشة، هي عائشة نفسها رضي الله عنها، هي سألته ما أكثر ما تستعيد من المغرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف. إذا غرم، إذا تحمل دينا هو عاجز عن تسديده، إذا تحمل دينا هو عاجز عن تسديده، فإنه في هذه الحالة يحدث فيكذب ويعد فيخلف. كيف يحدث فيكذب؟ لأنه سوف يحدث فيكذب لأنه غريمه سوف يلح عليه بتسديد الدين. ماذا يفعله؟ والله عندي حاجة وعندي متطلبات، ويكذب، ربما كذب. يحمله التخلص من الغريم، يحمله على الكذب، يحدث فيكذب. البلوى الثانية إذا سلم من هذه، إذا سلم من الكذب، ما يسلم من البلوى الثانية، وهي أنه يعد فيخلف. كان يقول له آخر الشهر إن شاء الله، أمهلني شهرين، أمهلني ثلاثة أشهر، هل يفي بالوعد؟ الغالب أنه لا يفي، لأنه غارم عاجز عن السداد، عاجز. فلماذا الإنسان يعني لماذا الإنسان يورط نفسه ويدخل في هذه الصفة الذميمة، في صفة الكذب وصفة إخلاف الوعد؟ ما هي النجاة من ذلك؟ أن لا يقترض أصلا، والسلامة لا يعدلها شيء، أن لا يقترض أصلا، يصبر الإنسان، يصبر. ولو أراد أن يقترض لحاجة، حاجة مثلا كان يشتري سيارة، السيارة حاجة مثلا، أو طالب علم يشتري كتبا، الكتب حاجة مثلا، أو يريد مثلا أن يستأجر بيتا، أو عنده مصاريف على أهله وأولاده، أشياء مهمة، فاقترض لذلك فلا بأس، ولكن يقترض في حدود طاقته وإمكانياته، في حدود الطاقة والإمكانيات. يعني مثلا إن كان يستطيع أن يسدد 1000 ريال يقترض 1000 ريال لأنه يقدر يسددها، لكن هو الآن إمكانياته آخر سقف عنده إلى 1000 فيقترض 10,000، هذا لابد أنه يحدث فيكذب ويعد فيخلف، لابد، لأنه أخذ مبلغا فوق طاقته، والغريم يلح عليه، وسوف يحدث الغريم فيكذب عليه، وسوف يعد الغريم فيخلف الوعد. هذا المعنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من المغرم. لماذا؟ ليس لقبح المغرم في ذاته، المغرم يجوز، حلال إن الإنسان يقترض، ما في بأس، الدين ما في بأس، والنبي استدان. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من المغرم لأنه يؤدي إلى قبح وإلى صفة من صفات المنافقين، أن الإنسان يكذب ويخلف. وهذا هو الذي حمل العلماء الأولين، ما في، احنا قلنا ان في علماء حملوا الحديث هنا المغرم على ايش؟ على حالة العجز عن السداد او الاقتراض من غير حاجة. لماذا؟ قالوا لان هذا الدين الذي يعجز عنه الانسان هو الذي يفضي بالانسان الى الكذب واخلاف الوعد. والله اعلم. وعلى كل حال الانسان دائما يحاول بقدر الامكان أن يبتعد عن الاقتراض وعن الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي، شوف خطورة الدين، النبي ما كان يصلي على رجل عليه دين، شفت كيف الخطورة، إلا إذا جاء شخص وضمن الدين ما كان يصلي عليه، ولأن الدين يمنع دخول الجنة، والنبي شفاعته ودعاؤه مستجاب عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل إذا صلى النبي على رجل الله فإن الله يرحمه ويدخله الجنة، والدين يمنع دخول الجنة، فكان النبي لا يدعو له ولا يشفع له، ما يصلي عليه. هذا في أول الأمر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه ووسع الله عليه وصار عنده مال يأتيه من الصدقات ومن الفتوحات، كان أي مسلم يموت عليه دين كان النبي يسدد دينه، يتحمل دينه عليه الصلاة والسلام فيصلي عليه. لكن في أول الأمر ما كان يصلي، كان يقول صلوا على صاحبكم. شفت علم خطورة أن يموت الإنسان وعليه دين، والله المستعان. قال البخاري رحمه الله وعن الزهري قال أنه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. يعني أراد البخاري أن يبين أن عائشة سمعت ذلك بنفسها، سمعت ذلك بنفسها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. الحديث الذي بعده قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث هو بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب المصري قال الذهبي كان حبشيا ثقة من العلماء الحكماء الأتقياء. سبحان الله، كان ثقة من العلماء الحكماء الأتقياء. توفي يزيد رحمه الله سنة 28 و100، وحديثه الكتب الستة من طبقة الخامسة. ويزيد كان عالم مصر مفتيها. عن أبي الخير، أبي الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني المصري، ثقة فقيه، كان مفتي أهل مصر من الطبقة الثالثة، توفي سنة 90 وحديثه الكتب الستة. وهكذا يأتي في الأسانيد أبو الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو أحد العبادلة الفقهاء العلماء، توفي سنة 65. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان، هو اشتهر بكنيته رضي الله عنه لكن اختلف في اسمه، لكن قال في التقريب أن اسمه عبد الله بن عثمان. وتوفي الصديق رضي الله عنه في شهر جمادى الأولى سنة 13، سنة 13 من الهجرة، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذه الكلمة علمني دعاء هي التي احتج بها، احتج بها من يقول من العلماء إن الإنسان لا يدعو في الصلاة إلا بالمأثور، إلا بالمأثور الثابت عن رسول الله. طب لماذا؟ قالوا لأن الصديق لو كان الأمر مفتوحا ولو كان الأمر بالاختيار فإن الصديق لا يعجزه أن يختار دعاء أو أن يقول دعاء في صلاته، لكن لما كان الأمر مقصورا على المأثور طلب من النبي أن يعلمه دعاء. هكذا قالوا، هكذا تقرير الدليل. قالوا إن الصديق لو كان الأمر بالاختيار ولو كان الأمر مفتوحا وجائزا للإنسان أن يدعو بما شاء فإن الصديق لا يعجزه أن يأتي بدعاء جامع وبدعاء طيب نافع يدعو به في صلاته، لكن ليس كذلك، الأمر مقصور على المأثور، لذلك طلب من النبي أن يعلمه. وهذا الاستدلال مع كونه طيبا لكن فيه نظر، فيه نظر، لأن ما في الدليل، دليل الحديث ليس فيه أن الحامل للصديق على سؤال النبي الدعاء هو أنه ممنوع على الإنسان أن يدعو إلا بالمأثور، فين هذا في الحديث؟ وإنما الصديق طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء، وربما لأنه رأى أن أدعية النبي واختيار النبي لنفسه أنه خير له من اختياره هو لنفسه، أراد أن النبي يعلمه دعاء، هذا شيء طيب، وأن أدعيت النبي جامعة مانعة أوتي جامعة الكلم. فأراد الصديق رضي الله عنه من رسول الله دعاء، ورأى أن ذلك أفضل من كونه يأتي بدعاء من عنده، أفضل له لا شك أنه أفضل له. وليس في الحديث أن الحامل والباعث على ذلك هو المنع من اختيار دعاء أو من أن يأتي الإنسان بدعاء من عنده. ثم الحمد لله الحديث الذي بعده، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، دليل على أن الإنسان يختار والحمد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من أطعم من أطيب الأدعية، يقول الإنسان في الصلاة وفي خارج الصلاة. وقوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يعني هذا اعتراف من العبد يقدمه بين يدي الدعاء، يعني هذا ذل واعتراف من العبد على الظلم والتقصير، وهذا أجدى لقبول الدعاء وللمغفرة. يقول اللهم إني ظلمت نفسي، يعني أنا عبد ظالم، يا رب أنا عبد ظالم ظلمت نفسي كثيرا. شوف كيف التواضع لله والذل بين يدي الله. وهكذا إنك أنت الآن تطلب رب العالمين، ولا شك أن العبد كثير الظلم لنفسه والتقصير، وهو يطرح ذلك في دعائه ويعترف ويقر لمولاه وخالقه بأنه ظالم وبأنه مقصر. لأنه هذا العبد الذي يعترف لربه بالتقصير وبالظلم، هذا الذي يغفر له الله سبحانه وتعالى ويعفو عنه ويسامحه. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذه كلها توسل وتمهيد للطلب. ما هو الطلب؟ فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي مغفرة من عندك. شوف كيف يعني مغفرة من عند الله سبحانه وتعالى، وليست بعملي ولا بكدي ولا جهدي ولا لمكانتي أبدا، وإنما هو عبد ظالم، وإنما المغفرة يا رب إنما تكون من عندك أنت، وليست بسبب من عندي أنا. شوف كيف يعني الدعاء الطيب، المغفرة هذه ليست بسبب من عندي أنا، وإنما هذه المغفرة كل هذه من عندك أنت، يعني أنت فضل بها وأنعم بها وأكرمني بها، وإلا لو أرجع إلى نفسي وإلى عملي أنا ظالم ومقصر مفرط، ما عندي شيء يقتضي أن يغفر لي وأن يعفى، نريد المغفرة من عندك أنت. ثم ختم ذلك: إنك أنت الغفور الرحيم. إذن بدأ بتوسل وختم بتوسل، هذا من أطيب الأدعية، دعاء مختصر شامل، دعاء طيب نافع، وجمع الدنيا والآخرة. إن العبد ماذا يريد إذا غفر الله له ذنوبه ورحمه؟ ماذا يريد بعد ذلك إذا غفر الله له الذنوب ورحمه؟ هذا من أطيب الأدعية. وفي دعاء أيضا، في أدعية أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينبغي للمؤمن أن يحفظها وأن يدعو بها في صلاته. منها الدعاء حديث عائشة، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، حديث أبي بكر الصديق هذا الذي رواه عنه عبد الله بن عمرو. وأيضا في دعاء جميل جدا وطيب وصحيح ثابت، دعاء عمار بن ياسر الذي أخرجه النسائي في سننه، أنه رضي الله عنه صلى صلاة خفيفة، فكأنهم يعني أنكروا عليه خفة الصلاة، فلما قال تنكرون عليه خفة الصلاة وقد دعوت فيها بدعاء علمنيه أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، يعني خفة الصلاة ما تضرني طالما أني دعوت بهذا الدعاء. فهم حرصوا على أن يعرفوا ما هو هذا الدعاء وسألوه. طبعا التابعين يعني ما مثلهم في الحرص على العلم والفائدة بعد الصحابة، فسألوه ما هو هذا الدعاء، فعلمهم الدعاء المأثور المشهور، وهو قوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. دعاء عظيم، ما أبقى شيء من خير الدنيا والآخرة. فالإنسان يدعو بهذا الدعاء، يعني سبحان الله ماذا أبقى هذا الدعاء. ولذلك عمار بن ياسر لما صلى صلاة خفيفة ودعا بهذا الدعاء، لما أنكروا عليه قال أنا يعني تنكرون علي المعنى، يعني المعنى تنكرون علي خفة الصلاة. طب أنا دعوت فيها بدعاء عظيم لا أبالي بخفة الصلاة طالما أنني قلت هذا الدعاء، قلت هذا الدعاء. يعني هذا الدعاء يجعل الصلاة عظيمة جدا ولو كانت خفيفة. وعلمهم هذا الدعاء وحفظوه ونقلوه للأمة. وهذا الدعاء طبعا يعني الأشاعرة والمتكلمون هل يدعون هذا الدعاء؟ وأسألك إيش؟ لذة النظر إلى وجهك. هذه ما يقولها الأشعري. لذلك بعض الأشاعرة يقول ابن عقيل عندك خربطة في العقل ده. سمع مسلم يدعو هذا الدعاء، أسألك لذة النظر إلى وجهك، وهو ينكر الرؤية. فقال يا هذا، يعني لم تقتصر على سؤاله النظر إلى وجهه حتى سألته لذة النظر، وكان ينكر العبارة. مش فيها، من الذي سأل الله هذا السؤال؟ من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يا سبحان الله، وهل هناك نعيم ولذة أعظم من نعيم ولذة النظر إلى وجه الله؟ أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، بل هذا غاية الغايات، أسمى ما يصبو إليه المؤمن ويتمنى أن ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا نظر أهل الجنة إلى وجه الله، فإن النظر إلى وجه الله الكريم ينسيهم نعيم الجنة أبدا. شوف الجنة إيش فيها من النعيم، إذا نظروا إلى وجه الله ينسون الجنة نعيمة، لأنه ما في ألذ وأنعم من النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. جيد، فالنظر إلى وجه الله هو القمة، مو الجنة فقط، لا، في أعلى من الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، هذه الزيادة. جيد، ولذلك الزمخشري في التفسير لما جاء عند قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم وأعلى من دخول الجنة أو الفوز بالجنة. هو لماذا قال هذا الكلام؟ قال معنى هذا الكلام لينفي الرؤية. يقول أعظم فوز وأعلى فوز هو إيش؟ دخول الجنة. وهذا لأنه جهمي معتزل لا يؤمن بالرؤية، بل أعظم فوز، هناك فوز أعظم من دخول الجنة، وما هو؟ هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حرموا من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا أعظم حرمان أنهم يحرمون من النظر إلى وجه ربهم عز وجل. ولذلك أولئك الذين يرددون، أصحاب الأناشيد هؤلاء أحيانا مثل الببغاوات، يرددون أناشيد وقصائد ربما من عند الصوفية أو من عند المعتزلة، وهم ما يفهمون إيش فيها من البلاء. هذه الأنشود المشهورة، إن يدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، مشهورة هذه الأنشود، يرددونها الأخوان المسلمون. إن يدخلني رب الجنة إيش يقول؟ هذا أقصى ما أتمنى. هذا صحيح؟ هذا باطل. هذا على مذهب الجهمية المعتزلة. أما على مذهب أهل السنة ما هو الجنة أقصى ما نتمنى؟ في شيء أعلى من الجنة، ما هو؟ النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه القصيدة وهذه الأنشودة إنما هي على مذهب المعتزلة الذين لا يؤمنون بالرؤيا. أقصى ما يتمناه المؤمن عندهم هم أن يدخل الجنة، والله المستعان. هذا كله شرح على حديث ما أخرجه البخاري، ولكن حديث عظيم، حديث عمار بن ياسر. وابن القيم رحمه الله له شرح عظيم على هذا الحديث وبيان ألفاظه ومفرداته. أنا كنت مرة في خطبة جمعة شرحت هذا الحديث، ولكن هل حفظ وعمل به؟ ثم قال رحمه الله: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبها. كلمة وليس بواجب هي اللي احنا نبهنا عليها، أن البخاري رحمه الله يرى أن هذه الأدعية ليست واجبة، ولكن الأفضل والمستحب أن يدعو بها، ويحتج بقوله: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.